أن نقدم لكم هذه. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وترك الدواء أولى وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمة مفردي، ففي السقم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد. ينادي لسان الحال جدوا لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكد. أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا بأنك تتلو القوم في اليوم أو غدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الناظم رحمه الله رحمة واسعة يتكلم عما ابتدأ الكلام فيه عن أمر العلاج والتطبب، فبعد أن قال: ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وتشكو الذي تلقى وبالحمد فابتدي، وقد تقدم معنا الكلام عن هذا البيت، قال: وترك الدواء أولى وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمة مفردي. يعني هنا يتكلم عن أنه يجوز للإنسان أن يترك العلاج، يجوز له أن يترك الدواء. وأهل العلم ينسبون هذا القول إلى جماهير العلماء في أنه ليس بواجب، ليس بواجب، وأن الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، وفي حديث: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، أن هذا ليس على سبيل الوجوب. ولعل التفصيل في هذه المسألة قد يكون أولى، وهو أن المرض الذي ربما يقعد الإنسان عن العبادة ويمنعه منها، فيجب على الإنسان أن يبادر في العلاج حتى لا ينقطع عن عبادة الله جل وعلا وعن إقامة العبادة الواجبة عليه، مثل الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما المرض الذي يستطيع الإنسان أن يصبر نفسه عليه، ويعرف الإنسان من نفسه القوة والقدرة على التحمل، فلا شك أن في المرض منفعة، أليس كذلك؟ المرض فيه نفع؟ نعم، فيه نفع، فيه أجر. قد تقدم أن ذكرنا بعضا من هذا ومن ذلك، أنه سبب لمحاسبة الإنسان لنفسه، وهو كذلك سبب لمحبة الله جل وعلا، أو من أسباب المرض أن الله جل وعلا قد يحب العبد فيبتليه، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وما ينال الإنسان من أجر كما جاء في الحديث: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا سقم إلا كفر الله به من سيئاته. وأما من يعلم من نفسه أنه لا يقوى على ذلك فيتعالج، فيتداوى، والتداوي هو من باب فعل الأسباب. فكم من إنسان بذل السبب ولم يتحقق له العلاج، ولكن على الإنسان أن يوطن نفسه أن أقدار الله جل وعلا كلها خير، وأن المرض إذا نظر الإنسان إليه من ناحية أخرى وجده عافية، لأنه سبب في استقامته وفي حسن رجوعه وإنابته إلى الله جل وعلا. ولذلك ينظر إلى هذا الأمر كما يقال من هذه الزاوية، وهو أن في المرض لجوء إلى الله وإقبال عليه، والعافية ربما تجعل بعض الناس يتمرد، فإذا ما ابتلي استغفر وتاب وأناب ودعا الله أكثر من الدعاء. وكما قلنا من الناس من لا يصلح له إلا المرض، ومن الناس من لا يصلح له إلا العافية. ولكن لا يسأل العبد ربه المرض، بل يسأل الله العافية، كما جاء في الحديث: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ الإنسان لا يسأل الله البلاء، بل يسأل الله العافية، ربما لو ابتلي لا يصبر، ولكن يسأل الله أن يعافيه. فقال: بما لم تيقن فيه حرمة مفردي، يعني بما لا يكون محرما. لا يجوز التداوي بما يكون محرما، أي شيء من الحرام لا يجوز التداوي به، وسواء كان هذا الحرام أن يتداوى بمال محرم فهذا لا يجوز، أو أن يتداوى بمحرم لذاته، كأن يقال له: هذا الدواء سبب لشفائك وهو من أنواع الخمور أو من أنواع المخدرات أو من لحوم محرمة كلحم الكلب أو لحم الخنزير أو غير ذلك، هذا لا يجوز. ثم بعد ذلك كأن الناظم رحمه الله يسلي العبد، قال: ففي السقم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد، تجعله يتيقظ. الإنسان يغفل لما يكون بعافية وبقوة، يغفل عن شكر النعمة، لكن متى يعرف النعمة؟ إذا ابتلي. ولذلك الواجب على العبد دائما أن يتذكر نعم الله جل وعلا عليه، لأن تذكر النعمة سبب لشكرها. لكن بعض الناس يتذكر البلاء الذي هو فيه وينسى النعمة، ولو جئت تعدد نعم الله جل وعلا عليك لا تحصيها ولا تعدها: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة التوحيد، نعمة العافية في البدن ونعمة المال ونعمة السكن ونعمة الأبناء ونعمة الزوجة، نعم كثيرة ما نستطيع نحن أن نحصيها ولا نعدها. وما والنعم التي في أنفسنا: نعمة السمع والبصر والكلام والإدراك والحفظ والفهم، النعم كثيرة. فالإنسان يتفكر في هذه النعمة أو في هذه النعم، لأن التفكر في هذه النعم هو سبيل إلى شكر الله جل وعلا عليها. قال: ينادي لسان الحال. لسان الحال هو الحال الذي يحكي الواقع، يقابله لسان إيش؟ لسان المقال الذي هو القول. فقال: ينادي لسان الحال، يعني من هذا النقص المرض والعاهات والأوبئة: جدوا لترحلوا، هناك اليوم الآخر، عن المنزل الغث الكثير التنكدي. حال الدنيا، هذا حال الدنيا، دار الحزن ودار الابتلاء ودار المرض، فنعيمها يزول وقويها يضعف وتتقلب فيها الأحوال ولا يدوم لها صاحب. هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، مياسيرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها. هذا حال الدنيا. قال: أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا. أتاك نذير الشيب، كما قال الله جل وعلا: وجاءكم النذير، وتقدم معنا الكلام عن أن الشيب إذا جاء الإنسان فإنه ينذر، ينذر بماذا؟ ينذر بالرحيل. أنت كل يوم ينقص عمرك وكل يوم تتقدم إلى الموت، أنت تقرب إلى الأجل، كل يوم يمضي يقربك إلى الأجل، فكل يوم يمضي ينقص فيه عمرك. والواجب على الإنسان أنه يجعل هذه الأيام صحائف للحسنات، كلما مضى يوم فهو شاهد له بما حصل فيه من العبادة ومن الاستغفار، لأن الدنيا تشغل الإنسان وتضيعه وينسى هم الآخرة، فتشغله بلذاتها وبمفاتنها وبشهواتها، فلا يحسن القدوم على الله جل وعلا ولا يجهز نفسه بالعمل. فقال: أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا بأنك تتلو القوم في اليوم أو غدي، ما تدري وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري أنت متى تموت، وهذا سر الله جل وعلا جعل لنا آجالا أخفاها عنا. لماذا؟ حتى يكون الإنسان دائما مستمرا في العمل، إذا فاجأك الموت تموت وأنت على عمل صالح. هذا الواجب على الإنسان، أن يكون دائما مستعدا. ولذلك قيل لابن زادان، ما اسمه؟ عبد الله بن زادان، سيأتي إن شاء الله اسمه. قيل: لو قالوا له إن ملك الموت في بابك أو عند بابك، منصور بن زادان ومن رواة الحديث، قيل لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت عند بابك ما زاد في عمله شيئا. الآن الواحد منا لو قالوا له ملك الموت عند بابك، ها، يقرأ قرآن ولا يقوم يصلي ولا حتى يختم له بعمل صالح. فكان هؤلاء الأتقياء كانوا على استمرار في العمل، فلو فاجأهم الموت فاجأهم على عمل صالح، لأنهم عرفوا حقيقة الدنيا، عرفوا حقيقة الدنيا وامتحنوها وصدقوا بكلمات ربهم في التحذير منها. ويعلم الإنسان أن أجله ليس بيده، ربما تموت اليوم ربما تموت في الغد، أنت اليوم تحمل النعش وغدا محمول، واليوم تدفن وغدا تدفن، واليوم تصلي صلاة الجنازة وغدا يصلى عليك، واليوم تستغفر لأخيك وتدعو له وغدا يستغفر لك ويدعى لك، فأنت مودع، لكن متى هذا لا ندري. فالإنسان دائما يبادر بالعمل. نعم. فخذ أهبة في الزاد فالموت كائن، فما منه من جاء ولا عنه عنددي، فما داركم هذه بدار إقامة ولكنها دار ابتلاء وتزودي. نعم، قال: فخذ أهبة في الزاد فالموت كائن. الأهبة هو الاستعداد للأمر، يعني استعد لهذا الأمر. فالموت كائن حاصل، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. الموت لم ينجو منه الأنبياء، هم أفضل خلق الله، كيف تنجو منه أنت؟ فالموت كائن. فخذ أهبة في الزاد. الزاد ما هو خير الزاد؟ التقوى. وما هي التقوى؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة، هذه التقوى. فالإنسان يتزود في سيره إلى الله جل وعلا، يعمل في هذه الدنيا فيتزود للآخرة. قال: فما منه من جاء لا ولا عنه عنددي، ولا عنه بد، عنددي معناها بد، يعني ما من الموت مفر ولا منه بد. فما داركم هذه بدار إقامة؟ أنت فيها مسافر، طيب ما أين تستقر؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية الدائمة دار الآخرة، الدار الدنيا هذه تفارقها. أنت فارقت أحبابك فيها، منا من فارق أخاه، منا من فارق أمه، منا من فارق أباه، منا من فارق صديقه، منا من فارقت زوجها، ومنهم من فارق زوجه، ومنهم من فارق أبناءه. أحب الناس إليك فارقتهم، وأنت لهم بالأثر، أنت بعدهم مفارق الدنيا، فهي ليست دار إقامة. ولو كانت هذه الدار تدوم لأحد لكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكنها دار ابتلاء وتزودي، هو دار ابتلاء يصاب الإنسان فيها بالابتلاءات، ودار للعمل يعمل فيها وقد يبتلى فيها، هذه حال الدنيا. ولذلك لو ننظر في آيات القرآن وفي الأحاديث ما جاء الترغيب في الدنيا يا إخوة، جاء التحذير من الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلك من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فالله عز وجل حذرك من الدنيا ورغبك في الآخرة، لأن الدنيا ليست بدار إقامة لكنها فتنة، فجاءت الآيات وجاءت الأحاديث بالتحذير منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. وفي الحديث الآخر قال الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تصنعون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وجاء كذلك في الحديث إن هذا الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم، أهلك من كان قبلكم وأنتم أيضا ستهلكون بسببهم، الافتتان. ولذلك الإنسان في طلب الدنيا في طلب المال يعصي الله جل وعلا، يتعامل بالربا ويكذب ويقع في البهتان وفي الحسد وفي النميمة، فهي رأس كل بلية، رأس كل بلية. الدنيا فتنة، ما معنى فتنة؟ يعني تفتن الشخص، يعني تحرفه عن الصراط. فإذا تعلق الإنسان بهذه الدنيا وأخذت بلبه واستولت على قلبه ضاع، لأنه ليس لها صاحب. وطبع الدنيا العقوق، ما ترفع إنسان إلا وتضعه، لأن الإنسان إذا تعلق بالدنيا جعلته هذه الدنيا عبدا لها تسيره كما تشاء. لكن من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ففتنة هذه الأمة الدنيا، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال هو أساس البلاء في الدنيا. فعندما تنظر جاء الترغيب في القرآن وفي السنة في أمر الآخرة، لم يأتي في أمر الدنيا، بل جاء أن الدنيا لهو ولعب وتفاخر، فلم يرغب في أمر الدنيا. لماذا؟ حتى ينفر العبد من الدنيا. لكن أوجدها الله جل وعلا ابتلاء وامتحانا. إنا هديناه النجدين وهديناه النجدين، قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فجعلها الله ابتلاء، من يصبر على فتن الدنيا ويجاهد نفسه يوفقه ربنا سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا يتكل على الدنيا لأنها دار المنغصات، دار المنغصات. فيقول: فما داركم هذه بدار إقامة ولكنها دار ابتلاء وتزود. الله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا في الجنة يا أخوة ولا في الدنيا؟ هذا في الدنيا. الجنة ما فيها نقص، من يدخلها لا يخرج منها ولا يجد فيها منغصات، ما فيها حسد ولا فيها أحقاد ولا فيها متاع زائل، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن نحن لأن الدنيا تفتننا ننسى هذه الأمور، فننقض على الدنيا بأيدينا وأرجلنا وأسناننا، نلهث فيها ولا نراقب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا لكن بما يكون عونا لك على الآخرة. لا بأس بالسعي في الدنيا، بل هذا أمر جاءت شرعيته في نصوص الكتاب والسنة. حتى جاء في الحديث: لو قيمت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فسيلة هذه التي يعني تنمو منها النخلة، يغرسها وقد قيمت الساعة، ما الفائدة؟ لا بأس أن الإنسان يسعى، لكن لا يسعى في الدنيا بما ينقض الأخرى، ولا يأخذ من الدنيا ما يكون سبب في عذابه في الآخرة، وإنما يتعامل مع هذه الدنيا بما يليق بها. إذا أذنب فيها استغفر، وإذا ابتلي فيها صبر، وإذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة ماذا؟ شكر. فهو دائر بين صبر وبين شكر وبين استغفار. نعم. أما جاءكم عن ربكم وتزودوا فما عذر من وافاه غير مزودي، فما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعدي، ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى وأنقدي. وكأن قدي. فما الناس إلا مثل سفر تتابع مقيم لتهوي من على إثر مغتدي، ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينج في غدي، ومن روحه في الجسم منه وديعة فهيهات أمن يرتجى من مرددي، فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كتب إيصاء وإشهاد شهدي. نعم. قال: أما جاءكم عن ربكم وتزودوا. الله جل وعلا قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تزود بماذا؟ بالعمل الصالح، بالأعمال الصالحة. قال في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: فما عذر من وافاه غير مزودي. ما عذر من يأتي ربه يوم القيامة وما تزود من شيء من الأعمال الصالحة؟ أمهله وسخر له ما في الأرض جميعا، وأعطاه من العافية وأعطاه من النعم، وقدم على ربه جل وعلا وهو غير متزود. هذا أي عذر يكون عذره؟ قال: فما هذه الأيام إلا مراحل. هذه الأيام مراحل، مثل السفر الطويل، كلما وصلت إلى مكان نقصت المسافة في الوصول، كلما وصلت إلى محطة ونزلت فيها قربت النهاية، فهي مراحل. تقطع البلدة الأولى والبلدة الثانية والثالثة والرابعة حتى تصل إلى المرحلة الأخيرة وهي مفارقة الدنيا. فهذا حال الدنيا، أيام كل يوم يمضي ينقص فيه الأجل. قال: تقرب من دار اللقاء كل مبعد، كل بعيد يقرب، بما أنه يمر بهذه المراحل. لكن هذه المراحل الناس يتفاوتون فيها، بعضهم في المرحلة الأولى والثانية يأتيها الأجل، ومنهم من يطول عمره، ومنهم من، لكن من هو خير هؤلاء؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. طول العمر مع حسن العمل، لأن كلما طال العمر وحسن العمل كثرت الحسنات، كثرت الحسنات. فقال: ومن سار نحو الدار 60 حجة، يعني 60 سنة. الحجة هي السنة. قال: فقد حان منه الملتقى وكأن قدي. يعني من سار نحو الدار، أي الدار الآخرة، 60 سنة، فقد حان منه، قرب من الموت. وكأن قدي يعني وكأن حصل. فجاء في الحديث: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك، وقليل من يجاوز ذلك. فلو نتأمل، إذا جاءك الشيب هذا نذير، فإذا بلغت 60 قاربت الأجل، فتنبه وتيقظ، ما بقي شيء. والمصيبة أن الإنسان يشتعل رأسه وتشتعل لحيته شيبا وهو في منغمس في المعاصي، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يعني يكبر ويمضي عليه العمر وينكسر عنه الشباب، ويقبل إلى قد انحنى ظهره وسقطت حواجبه وهو لا زال في المعاصي والذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. فلا شك هذا في غفلة شديدة عما يراد له. قال: فما الناس إلا مثل سفر تتابع مقيم لتهويما على إثر مغتدي. معنى هذا أن الناس مثل المسافرين، مثل الذين يسافرون، مقيم لتهويم، أن تهويم هو النوم الخفيف كالقيلولة مثلا، هذا حال الإنسان، على إثر مغتدي، أي كنائم في وقت الغدات، كنائم في وقت الغدات. قال: ومن كان عزرائيل كافل روحه، عزرائيل هنا يقصد به ملك الموت، ولم يعني يرد في الكتاب أو في السنة ما يدل على اسم عزرائيل، فليس هذا مما يثبت، وإن جاء في بعض الأخبار أو في بعض الإسرائيليات، لكن لا يوجد عندنا دليل على أن اسمه عزرائيل، لكن ورد أنه ملك الموت. وعلى كل حال، فيقول: ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينجو في غد، إذا اليوم مضى عليه نجا من ملك الموت، غدا لا ينجو. ومن روحه في الجسم منه وديعة، وديعة، تعرفون الوديعة؟ الذي يعني كالأمانة التي تعطاها. قال: وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع، لا بد يوما أن ترد الودائع، فلا بد يوما أن هذه الروح تؤخذ منك، تقبض. قال: ومن روحه في الجسم منه وديعة، فهيهات أمن يرتجى من مرددي. يعني هيهات، معنى يبعد أن الإنسان يجد الأمن وهو حائر، المردد هو الحائر، فهيهات يبعد، قيل معناها يبعد وقيل بعيد، يعني أن الإنسان إذا علم أنه على هذه الحال أنه يجد أمنا، هذا حال المؤمن. أما الغافل الظالم لنفسه فهذا يغفل عن الموت، هذا يغفل عن الموت ويغفل عن حقيقة الدنيا، يغفل عن حقيقة الدنيا. قال: فما حق ذي لب صاحب عقل يبيت بليلة، لو بات ليلة، أوقف، قال: فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كتب إيصاء وإشهاد شهاد. يعني قد جاء في الحديث من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة، وفي رواية إلا ووصيته عند رأسه. إنسان إذا عنده شيء يوصي به أو حق للناس فلا ينبغي له أن يتهاون، لأنه لا يدري، لا يدري متى يقبض. الإنسان يخرج من بيته ويرجع بنعش، ينام لا يستيقظ، وما أكثر موت الفجأة في زماننا هذا. وهذا من الأمور التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، موت الفجأة، فلان نام ما استيقظ، فتأتي يعني ما يسمى بالذبحة وما يسمى بالجلطة وما يسمى. فالإنسان لا يملك نفسه. فقالوا أيضا: وينبغي الإشهاد على هذه الوصية، ينبغي الإشهاد على هذه الوصية. لماذا يشهد على هذه الوصية؟ لاحتمال جحودها، فيكون هناك من يشهد على هذه الوصية، لأن ربما أهل الميت ينكرون هذه الوصية، يقولون: لا، هذه ليس بخط والدنا، هذا لم يصب به هذا. فيكون هناك شهود على ذلك، يشهد شاهدان. نعم. وواجب الإيصاء على المرء إن يكن عليه حقوق وواجبات التردد، ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة وكتب كتوراة والإنجيل يردد، وشارب خمر أو مغن ونحو ذا من العون في فعل المعاصي لمعتدي، وسيان إيصاء التقي وفاجر بهذا وإيصاء ذمة وموحد. نعم. قال: وواجبنا الإيصاء على المرء إن يكن عليه حقوق واجبة، عليه حقوق واجبات التردد. يعني الوصية، ما هي الوصية؟ الوصية عرفها بعض أهل العلم، قالوا: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. يعني هذا الشيء ليس لازم عليك، ولذلك الله جل وعلا جعل الميراث هذا، الله جل وعلا هو الذي قسمه، لكن يبقى ما غير الميراث، هذه الوصية فتوصي. ومن أعظم الوصايا التي ينبغي على الآباء وعلى الأمهات أن يوصوا بها الأبناء أمر الدين: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك اسم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أعظم الوصية. البعض ما ينظر في أمر الدين، لأنه ما اهتم به وهو في صحته وعافيته، كيف يهتم به وهو في حال موته؟ أعظم ما يوصى به الأبناء أمر الدين في حال صحتك وفي حال مرضك. وكان بعض السلف يوصي ويكتب في وصيته مع أمر التمسك بأمر الدين والاستقامة على شرع الله يوصي بأن يعجل في دفنه وأن لا تلطم الخدود ولا تشق الجيوب ونحو ذلك من الوصايا، ثم يوصي بالجوانب المالية إذا كان عليه التزامات أو أوصى بشيء من ماله من غير الميراث المقسوم. ما فائدة هذه الوصية؟ قال أهل العلم فائدة الوصية أن تبرأ ذمة الموصي بما يحدث بعده، تبرأ ذمة الموصي بما يحدث بعده، وكذلك فيها نفع للعبد بعد موته. هذه الوصية يتبرع بشيء من المال، هذه فيها نفع له بعد موته، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد يكون فيها أيضا حماية لأموال القصر، قد يكون عنده أبناء صغار فيوصي أبناءه بهم ونحو ذلك. طيب ما حكم الوصية؟ الوصية لها أحكام، إما أن تكون واجبة كأن يكون على الرجل دين فيجب عليه أن هذا الدين غير مكتوب فيجب عليه أن يوصي حتى لا تضيع الحقوق، حتى تبرأ ذمته وتصير التبعة على وراثه. وقد تكون الوصية مستحبة فيما يعني فيه تبرع بمال لغير الورثة، وقد تكون محرمة كان يوصي بمعصية، يوصي ابنته أن لا تلبس الحجاب، يوصي ابنه أن لا يستقيم على الدين، هذه وصية باطلة ومحرمة لا يجوز أن يوصي بها ولا يجوز أن يستجاب له فيها. وذكر الناظم رحمه الله بعض هذه الوصايا التي يؤثم الإنسان عليها، قال ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة، يعني يوصي أن تبنى كنيسة أو معبد لليهود، هذا يعبد فيه غير الله جل وعلا فلا يجوز. وكتب كتوراة والإنجيل يردد، أو يوصي بأن يكتب التوراة أو تكتب أو يكتب الإنجيل، يعني يوصي بجزء من ماله لأجل هذا، هذا عمل غير صالح. قال وشارب خمر أو مغن ونحو ذا من العون في فعل المعاصي لمعتدي، يعني ولا يجوز لك أن توصي بما يكون سببا لمعصية الله جل وعلا، كأن توصي لصاحب خمر بمال فيشرب منها الخمر، أو لمغن أو لغير ذلك من المحرمات. على كل حال كل وصية فيها معصية فلا تجوز، كل وصية فيها معصية أو هي سبيل إلى معصية فهي لا تجوز. الله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقال وسيان، يعني لهما نفس الحكم، سيان يعني لهما نفس الحكم، وسيان إيصاء التقي وفاجر بهذا وإيصاء ذمة وموحد، يعني سواء أوصيت بهذا شخص تقي أو شخص فاجر أو شخص مؤمن أو شخص ذمي كتابي، كل هذه الوصايا إذا كانت في معصية لا تجوز، إذا كانت في معصية لا تجوز. نعم. ولا بأس أن يخبى الفتى كفنا له لحل وآثار الرضا والتعبد. نعم. ولا بأس أن يخبى الفتى كفنا له لحل وآثار الرضا وتعبد. هنا يرجع إلى قضية التذكير بالموت، فيقول لا بأس أن الإنسان يشتري لنفسه كفن ويضعه في البيت لأنه بذلك يتذكر أمر الآخرة، والتذكر أمر الآخرة لا شك أنه شيء نافع، لكن هل للإنسان أن يشتري كفنا ويخبئه حتى يتذكر الآخرة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، والصحابة رضوان الله عليهم ما فعلوا ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والإنسان الواجب عليه أن يتذكر الآخرة بالأعمال الصالحة. وما ورد عن بعض السلف فهي اجتهادات تدل على حرصهم وعلى يعني عنايتهم بتذكر الآخرة، لكن لم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تيسره وإمكانيته، ولم يأتي في سيرة الصحابة رضي الله عنهم أيضا ما يدل على ذلك. الإنسان يستعد بالعمل الصالح وبمفارقة المنكرات وبفعل الطاعات وبالتفكر في النعم ونحو ذلك من الأمور التي تعينه على الاستعداد وأمر التزود للآخرة. نعم. فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامة واجهدي، فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد، فنفسك فاجعلها وصيك مكثرا لسفرة يوم الحشر طيب التزود. نعم. ثم قال: فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامة واجهدي. الإنسان عليه أن يبادر في الأعمال كما جاء في الحديث: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، جاء في غير الصحيح قليل، بعرض من الدنيا قليل. فالواجب على الإنسان أن يبادر، ولذلك أمر الله جل وعلا بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. كل الأمر بالمسارعة والمسابقة، لأن الإنسان يبتلى في هذه الحياة، يبتلى بفتن الدنيا تفتنه، والشيطان ونفسه التي بين جنبيه أيضا، وإبليس الذي يوسوس له. أربعة أعداء، كيف تنجو من هذا؟ إذا نجوت من واحد يأتي الثاني، كما قال القائل: إني بليت بأربع يرمينني بالنبل، النبل الرماح، بالنمل قد نصبوا علي شراكا، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، من أين أرجو بينهن فكاكا. كيف يفكني الله جل وعلا من هذه الأعداء الأربعة؟ ولذلك واجب على الإنسان دائما أن يجاهد نفسه. مجاهدة النفس مراتبها كما يقول أهل العلم: الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يعني العلم النافع، والعمل الصالح، والدعوة إلى هذا الخير، والصبر على الطاعات. فيجاهد الإنسان نفسه. قال: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. إذا جاء ينصحك الشيطان اتهمه، هو شر وبلاء، كيف تقبل منه النصيحة؟ قال: فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان الاكتساب التعبدي. يعني الإنسان مغبون بأمرين، قد جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. من هو المغبون؟ هو المفرط مع تيسر الحال، هذا مغبون. يعني عندك صحة وعندك فراغ وأنت بعيد عن الطاعة، هذا مريض يعجز أو يتعب، لكن أنت عندك الصحة وعندك الفراغ. ولذلك كان من وصايا ابن عمر: خذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك. الإنسان يأخذ من، ولذلك الإنسان الذي يحافظ على النوافل العبادات وهو في صحة ثم يعجز عنها في المرض، تكتب له ما يعملها وتكتب له. جاء في حديث أبي موسى مرفوعا: يكتب للمريض والمسافر ما كان يفعله وهو صحيح مقيم. كنت تصلي الرواتب مرض تكتب لك الرواتب، كنت تصوم مرض يكتب لك أجر الصيام، يستمر معك هذا العمل، هذا من فضل الله جل وعلا ومن رحمته بعباده. قال: فنفسك فاجعلها وصيك مكثرا لسفرة يوم الحشر طيب طيب طيب التزود. يعني اعتني بنفسك. الله جل وعلا في القرآن أمر بالاعتناء بالنفس وأمر بالاعتناء بالقريب. قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان يعتني بأمر نفسه، انظر إلى ماذا أنت قادم، وتزود من الأمر الطيب الذي يكون لك عونا ونجاة، وأحسن الظن بربك. فالله جل وعلا يقبل القليل ويجازي عليه بالكثير، هذه من رحمته سبحانه، ورحمته سبقت غضبه. فالإنسان ينظر في أمره وفي حاله وفي تقصيره ويتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم. ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي. فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل محتدي. ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي. يمثل ورود القبر، يعني انظر لنفسك إذا وردت إلى القبر. قال: مهما رأيته لنفسك، أي شيء لنفسك نفاعا ينفعك قدمه تسعدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه. ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه. والقبر أول منازل الآخرة. وكان عثمان إذا ذكرت النار والجنة ما بكى، وإذا ذكر القبر بكى. قالوا: لماذا؟ قال: القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، وهو علامة على ما بعده، وهو أول الخطوات في الدار الآخرة. إذا مات الإنسان ينتقل إلى البرزخ. البرزخ الحياة بين حياتين، بين الدنيا وبين الآخرة. فالإنسان ينظر في، يتفكر في عذاب القبر وفي فتنة القبر وفي ضمة القبر وفي ظلمة القبر، يتفكر في هذه الأمور، لأن هذه تعين العبد على عمل الصالحات. غدا أحب الناس إليك هو من يحثو عليك التراب، أحب الناس إليك هو من يدفنك، وتخرج من هذه الدنيا بقطعة إن وجدوا لك قطعة قماش، ثم معك عملك الصالح. يتبع الإنسان إلى قبره أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم نافع، أو ولد صالح يدعو له. فيتفكر الإنسان في حال القبر. قال: فما نفع الإنسان مثل اكتسابه. الله جل وعلا قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى في هذه الدنيا. بيوم يفر المرء من كل محتدي. المحتد هو أصل في النسب، قريب لك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وصاحبته وبنيه. قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يعني الناس الذين تحبهم في هذه الدنيا وتؤثرهم على نفسك يفرون منك، وتفر منهم يوم القيامة: نفسي نفسي. فيفر المرء من أخيه الذي خرج هو وإياه من بطن واحدة وعاش سويا، ويفر من أمه، أمه التي تعبت وحملت وأرضعت وربت وجاهدت معه، وأبوه الذي اعتنى به، يفر منه. وزوجه وأبناؤه القريبون من أقرب الناس إليك في هذه الدنيا هي الزوجة والأبناء، أقرب القرب من حيث المعاشرة، من حيث المعاشرة هم أقرب الناس إليك. فيفر الإنسان من هؤلاء جميعا يرجو النجاة لنفسه. فيقول الناظم: فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل محتدي. ما ينفعك في ذاك الوقت إلا ما قدمت في هذه الدنيا. فحقيق بالعبد أن يجهز نفسه وأن ينظر في حاله وفي مآله وما هو قادم عليه، وأن لا تشغله هذه الدنيا بزخارفها، وأن لا يرتكب فيها من المخالفات أو المعاصي لأنها زائلة، وهو يحمل تبعات هذه المعاصي. ما هذه القلوب التي تحمل الأحقاد وتحمل الحسد وتحمل وهي تفارق الدنيا؟ ما هذه القلوب المقبلة على المعاصي وهي هالكة مفارقة للدنيا قادمة على أمور عظام، قادمة على برزخ فيه منكر ونكير وفيه ظلمة وفيه ضمة في القبر، وقادمة على صراط وعلى ميزان وعلى تطاير الصحف، أهوال يوم القيامة عظيمة. فدائما الإنسان يتأمل في حال الدنيا ونقصها، ويتأمل في حال الباقية ودوامها، فإنه بذلك يهذب نفسه. يعني هنا السائل يقول: بعض كبار السن يوصون بعمل عزاء في المسجد له ووضع الوجبات من غداء وعشاء للمعزين وقراءة الفاتحة على قبره، كل ما كان من باب البدع والمخالفات فلا يجوز أن تنفذ مثل هذه الوصية من الإكرام للميت، من الإكرام للميت أن ينفذ في حقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المحدثات أو البدع فلا، ليست هذه من الوصايا الواجبة، بل يجب عدم القيام بها. يعني هنا نفس الأمر في إقامة العزاء، هل يعتبر من العقوق؟ لا يعتبر من العقوق. يعني الإحسان إلى الأبوين أو إلى أحدهما إذا مات أن تقيم في حقه الوارد المشروع، أما ما يكون خلاف ذلك هذا الذي قد يكون هو العقوق، أن يحصل منك ما يخالف شرع الله جل وعلا ودينه. نقف هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.